وخلق العين في التفسير سورة الطلاق إلى الآية الثامنة، ويقول تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فلاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها كفرا. قوله تعالى: وكأي من قرية عتت، أي عطت عن أمر ربها، يعني أعرضت عن أمر ربها على وجه العتو والعناد. فالمراد بالقرية هنا أهلها. وكأي من قرية عقد عن أمر ربنا ورسله إلى آخره، مقصود طبعا أهل القرية. ورسله يعني وعقد عن أمر رسله كذلك. فحاسبناها حسابا شديدا، يعني على ما قدمه، فلم نغادر لها منه شيئا. وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا. فذاقت وبال أمرها، أي عاقبة ما اكتسبت ونجاها. فالوبال هنا بمعنى العاقبة، فذاقت وبال أمرها، أي عاقبة أمرها وما اكتسبته وجزاءه. وكان عاقبة أمرها كفرا. قال جبريل: أي ربنا. وكان عاقبة أمرها كفرا، أي ربنا. لأنهم باعوا العلم الآخرة بخفيف من الدنيا قليل. وآخر اتباع أهوائهم على اتباع أمر الله تبارك وتعالى. فالرأي هنا أن الصيغة جاءت يعني بلفظ الماضي، فلاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها كفرا، فهذا في الآخرة. تليئة بلفظ الماضي، وإن كان هذا يتوقع في المستقبل يعني في قوله في الآية التالية: أعد الله لهم عذابا شديدا. كما قال تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونحو ذلك مما يقع في المستقبل، ولكن يعبر عنه بالماضي يعني إيه لتحقيق الوقوع. ولأن المنتظر من وعد الله ووعيده يعني كأنه وقع بالفعل في الحقيقة، وما هو كائن خشع قد، يعني خشع قد وقع في الفعل. أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني عذاب الله المعد في الفعل. فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، فاتقوا الله أي صابوه وحلقوا ضبطك بأداء صرائه وبسجاد العاصيه. يا أولي الألباب أي نقول الذين آمنوا، أي صدقوا الله ورسله، فهذا نعت للمنادى أو عطف بيان الله. قد أنزل الله عليكم ذكرا، قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، كقوله تعالى: وكأي من قرية أهلكناها في سورة الحج، وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وهذا كله بيان لأصحاب الرئاسة ورجال السياسة أن هلاك الدنيا بفساد الدين، وأن أمن القرى وطمأنينة العالم بالحفاظ على الدين. يقول الشيخ عطية الحمد رحمه الله تعالى: ومن هنا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في عامه الناس للحفاظ على دينه وسلامه دنياه. فحمل التابع مهمته للامه كلها، كل بحسبه باليد او باللسان او بالقلب، وهذا الذي هو اضعف الايمان. وما اضعفه مع انه اضعف الايمان، لكن وجوده يعني امر مهم حتى يبقى إحساس القلب، إحساس القلب بالمنكر إلى أن يقدر هو أو يقدر غيره على تمييزه. ولذلك ليس وراء ذلك شيء من الإيمان، فهذا أضع في الإيمان. ومن ثم يعني يكون إلا النهي عن المنكر بالقلب فرض كتابة على كل مسلم. إنكار المنكر بالقلب فرض عليه حاجة، فرض عليه على كل مسلم، لأنه لا يعذر أحد عن أن ينكر لقلبه وأن يشكر الله على أن هذا منكر لا يؤمن به. بخلاف اليد وبخلاف اللسان فليس يقدر عليها كل إنسان في كل وقت. وقد بين الله تعالى هذا المفهوم ببيان حال الذين مكنهم في الأرض بمصيره. يعني إن كان منطوق هذه الآية: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فإذا كان هذا جزاء الذين أعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى، فبين الله مفهوم هذه الآية صراحة بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإعلان عاقبة الأمور. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فالذكر هنا يحتمل أن الذكر هو نفسه الرسول عليه الصلاة قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، يعني هذا الذكر هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وجعله نفس الذكر مبالغة، يعني لذلك أبدل منه فتعرف على هذا التفسير رسولا بدلا من ذكرا. إذا قلنا أن الذكر هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد أنزل الله إليكم ذكرا أي قرآن الكريم، ثم قال رسولا يعني وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله بتخريج أرسلا. ويحتمل أن الذكر هنا يراد به الفرق كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فرق وعلوم لك ولقومك. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني لمن سمعها وقد أخبرها أنها حق من عند الله تبارك وتعالى. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أي من الضلال إلى الهدى، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، يعني رزقا طيبا. وفيه تعظيم له وتعظيم قد أحسن الله له رزقا يعني طير الله له رزقا ورزق حديث وعظيم لذلك أتى به منكرا قد أحسن الله له أي طيب له هذا الرزق. ثم يقول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي الله هو المعبود المستحق للعبادة، هو من هذا الخلق لا ما نسرة معه. وهنا في هذه الآية عدة تنبيهات قبل أن نذكرها نذكر أولا قول الشيخ سالم رحمه الله تعالى في تفسيرها. يقول قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يقول جاء في بيان السماوات أنها سبع سبع لأنها سبع سماوات بعضها فوق بعض كما في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات إذا قام. كذلك بين الحديث حديث الإسراء أن ما بين كل السماء مثلا مسيرة 500 عام، وجاء لفظ السماء مخرجا ونمعا فالمخرج كما في قوله السماء وما بناها وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناها. أما الأرض فلم يأت لفظها إلا مخرجا ولم يكن تفصيلها كتفصيل السماء سبع انطلاقا، يعني راح القران الكريم خطا في حمد السماء واتى بها احيانا بصوره الدم وخطا انها سبع سماوات انطلاقا بعضها فوق بعض. ومن ثم اختلف في المثليه، ما المقصود من قوله تعالى ومن الارض مثلهم ومن الارض مثلهم، هل المقصود بهذه المثليه؟ جاء ابن عباس رضي الله عنهما انها مثلية تامة، ان المثلية تامة في كل الوضوء بمعنى انها مثلية النحو من ناحية العدد والصفات والخلق. فالذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يعني الارض مثل السماوات في كونها فعلا هي فم وقراضيل وكونها تداخل فهي طبقات بعضها طبقات، وهي ايضا مثلهن خلقة من خلقة كما خلقت السماوات. قيل ومن الأرض مثلهن عجبا وأقاليم يقتلها البحار، ذلك أن إشارة إلى القارات السائرة ما يقتلها البحار من حيث العدد يعني أقاليم الأرض المستقلة سبعا يقتلها البحار. وقيل المقصود بكون الأرض سبعا مثلهن مثل السماوات أنها طباقا متراكمة، يعني هي نفس الكرة الأرضية مكونة من طبقات كطبقات البقرة، البقرة تتكون من إيه؟ طبقات متراكمة تصل بعضها إلى بعض، فكذلك الأرض مكونة من سبع طبقات. الحقيقة فيما يتعلق بهذه الآية هناك بعض يعني العلماء حاول توجيهها بصورة حب أخرى باعتبار أن هذا هو الموضع الذي في القرآن الكريم الذي ورد فيه لفظة الغازي مجموعة مجموعة. فبعض العلماء يعني قال أن هذه المثلية هي مثلية الخلق مثلية الخلق كانت تزايد كان في كلام فضلين لكن الحقيقة توجد السنة في أدلة على وصف الأرض أيضا بكونها سبع قرابين ومما ينتظر في هذا المقام ما ذكر في قضية ثانية هنا فإنه قال إن من أول البيان أنه إذا لم يوجد في الكتاب ووجدت السنة فليبين ما أدمن في الكتاب فإنه ينبغي تقديمه بها لأن السنة وحي عن الله وقد جاء في السنة أن الأرض سبع أراضين كما في الحديث من ارتقى قبلا أو من أخذ شبرا من الأرض طويقه من سبع أراضين وهذا متفق عليه وأيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض هنا فإن من يطلقه يوم القيامة من سبع أراضين وفي حديث موسى لما قال يا رب علمني شيئا أدعوك به فقال كل لا إله إلا الله فقال يا رب كل الناس يقولون لا إله قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في ستة ولا إله إلا الله في ستة لمالت بهن لا إله إلا الله هذا رواه النسائي فهذه الأحاديث الصحيحة أثبتت أن الأراضين السبع ولم يأتي تفصيل للكيفية ولا للهيئة نحن بحيث العدد السنة دلت على وصف الأرض لكونها سبعا لكن لم يأتي في الوحي هذا الحديث ما يفصل ويعني الكيفية أو الهيئة فيكون فثبت عندنا العدد ولم يأتي غيره فنثبته ونجد غيره دليل الله تعالى فنثبت هذا العدد كما هو أما لم نقصد بسبع حرامين يقول لك العلم في ذلك المبارك سبحانه وتعالى لأن الوحي الذي يأتي الكي يفصل هذه الكيفية على هذه الهيئة ومما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإلمام أن مثلية الأرض للسماء لم تذكر إلا عند ذكر السماء مجملة مع ذكر العدد ومثل عن الأرض لأهل الملك الموضع الوحيد الذي هو بيثبوت تفصيل الأرض من كل أرض مثل السماء أو السماء جاءت السماء مجملة وجاءت الأرض أيضا مجملة مع ذكر العدد ولم يذكر عند تفصيلها باعتبار مما يسمع أن المراد من المثلية العدد الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لم يكن سبع سماوات انطباقا فما أرضى في كلمة السماوات لكن ذكر العدد هذا يعني يقول أن المقصود بالمثلية في العدد ثم يسأل عن المراد من المثلية في العدد وقيل إن هذا لا يتنافى مع إقرار اللفظ لأن جمعه كافة يعني هذا لا يتنافى مع إقرار اللفظ يعني ولا نكون من الأراضين لعل تسمى الجمع سهل والشاهد الأمثية كما قال ابن مالك في الخلاصة والأراضون كذا فالدين وقد أشار تعالى إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء ما لم نعلمه الخلق كما قال عز وجل ما تحتاجه خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فما لم يبين لنا ويفصل فيعتبر تتبعه بلا تكلف وما أنا من المتكلمين فالبشر لا يعلمون على النبيين عن كيفية خلق أنفسهم إلا تفصيلات جزئية ومن المهم من السياق والغرض الأساسي تنبيه الخلق على عظم قدرة الله تعالى يعني المقصود من الكلام هنا بالنسبة للآية تنبيه الخلق إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى هذه قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا هو المقصود ولكن أحكم بالتدبر في يعني هذه الآيات تدل على قدرة الله تبارك وتعالى مع أن نكتب علم التفاصيل التي لم تبين لنا إلى الله سبحانه وتعالى وجل ويقول القصري هنا في هذا الموضع قال المقصري قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه لا يوجد في القرآن أي نص في إشارة إلى هذا العدد بالنسبة للأراضي إلا هذه الآية أو يمكن أن يكون التعبير بصورة أخرى يعني الله تعالى أعلم يعني يقال قيل ما في الأرض آياتنا يفهم منها على ان الاراضين السبع الا هذه الايه، لان الايه ليست صريحه بصوره يعني واضحه كما في التفصيل. ثم نقل الخطيب عن بعض علماء الفلك قوله اما كون الاراضين سبعا في السماوات فهو امر مجهول ولا نفهمه الا اذا اريد به ان الارض سبع طبقات. قال والحق يقال ان كون الاراضين سبعا هو كما اظهر لنا وهم من اوهام القدماء، مما يؤلم حقيقه القتلي في بعض الاجزاء في تفسيره كهذا الجزء. ينسب كثير من الاراء التي يكون فيها نظر فيها مجهول ولا يجلد من القائل، وكثير منها يكون في الحقيقه مقصودا من كلام الشيخ محمد عبد او احد من مدرسته. فهو قال بعض العلماء الفلك ان كون الاراضين سبعا في السماوات هو امر مجهول ولا نفهمه الا اذا اريد به ان الارض سبع طبقات، ولا يشترط ان نفهم يعني كل شيء، اي ان هناك امورا مغيره عنا وهناك امور يستحق الله سبحانه وتعالى بعينها، فنجد ان نتكلم يعني علمها. ونحن نذكر قصه عمر رضي الله تعالى عنه لما قرا سوره العرج ووقف عند قوله تعالى وفاكهه مؤبده، فقال الفاكهه عرفناها فلم الاكل، ثم رجع الى نفسه وقال ان هذا هو التكلم في العرب، مع ان كلمه الاكل سهل الرجوع اليها في لغه العرب ومعرفه من المختص المقصود بالايد الاكل، الاكل يفهم من السياق ان الاكل وفاكهه مؤبده متاعا لكم ولانعامكم، فاكهه لكم متاعا لكم والاكل متاع لانعامكم، كيف تاكله المعنى هذا المقصود. اما ان يستفاد ما وراء ذلك فسماه عمر رضي الله عنه ايش؟ فحلوا فن، فكونوا لم يفهم التفاصيل هذا يعني لا يجيز لك ان تقطع بتصريح معين في مثل هذه المواضع. اما قول هذا الذي يذكر عنه القاتلي والذي سماه بعض علماء الفلك، والحق يقال ان كون الاراضين سبعا هو كما نظر لنا وهم من اوهام القدرات، هذا كلام صحيح وما ينبغي ان يفهم. يعني كل يقول هذا وهم من اوهام القدماء، مع انه ليس لديه دليل قطع ما المقصود هي المثليه العدد ام المثليه الخلق، وما كما تسلم يعني الفا لهذا لا يستطيع القطع بمعنى معين او يستطيع القطع بنفي العدد، وانما لكن علم ذلك الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء يكون مجهولا كثير من الامور المغيره عن الذي ينهمها، وذهب من بها لا يعني يضيف لنا تاويلات طويلا فاسدا على غير ذلك. هذه كلمة مستقبحة أن يكون هذا الذي يسميه من الله من الفلك، والحق يقال إن كون الأراضين سبعا هو كما يظهر لنا وهم من أوهام القدماء، وهذا يعني لا ينبغي أن يقال في سياق تفسير كلام الله تبارك وتعالى. يقول ولذلك لم يرد في القرآن الكريم لفظ الأرض مجموعا، واضح؟ طيب السنة عشان كده لما احنا نتكلم مع رائحة من رائحة محمد عبد في مثل هذه المواضع اهمال السنة، واضح؟ الا ما يتوقع منها بشروط الشرعية بعد هذه المدرسة العقلية المنحرفة. ولذلك انا لا في القرآن الحديث لفظ الأرض مجموعة، حيث قد ورد في السنة لكن يقع من سبع أراضين. يقول ولم يرد فيه مطلقا ان الاراضين سبعه، مع انه ذكر ان السماوات سبعه مرارا عديده، وفي كل مره يلف معه الارض بالاخرى. نعم ورد فيه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، وهي الايه الوحيده التي تثبت منها ان الاراضين سبعه، وهي كما لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا، لا قد تفيد مجتمع لماذا المقال ومن الارض مثلهن، ولماء الموت تكون كما اتصلنا في بداية الكلام قالوا الأمر محتمل احتمل عدة احتمالات، إما أنها طبقات أو طبقات نفس الأرض طبقات عبر الطبقات كطبقات مفصلة، وقالوا أو نحتمل أن هذه المثلية أيضا في العدد يعني إيه الحضارة مصنوعة عن بعضنا بالحق، أو نحتمل في الخلق فقط في الخلق مخلوقة لكنا من نفس المثل، أو في أصل كونها مخلوقة لله تبارك وتعالى، أو أننا تبعوا المثل ولا في العدد. يعني من الأمر ليس لدينا ما نقطع به بالمقصود، فقوله إن السماء لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا لا ليس كما إلا ثم قال ولنا في تفسيرها وجهان، فكما قلت إلى بداية الكلام من المؤلم إن التقدمين رحمه الله تعالى يمكن كلام النقل الطويل عن المجنون، لماذا لا يصرح به؟ هذا يعني فيها يعني مؤخرة على المستقيم رحمه الله تعالى نعرف من هذا الذي يتكلم وما قدره من العلم ولا مدرسة الذي ينتمي إليه. هذا حق وقرار لأن هذا لا مذاكرة حتى كل واحد لغة في السنة مثلا يحضر العلم ويحضر التاريخ ينبغي أن مثلا ينشر الكلام إلى قارئ هذا من بركة العلم. على أي حال هو الارتهان أن الذي ذكرهما يعني مقبول التحقيق وليس مقبول على الإطلاق لكن المفروض أن يكون هذا محكم لا على سبيل الخاص يكون هذا في تفسيرها والعلم. إما أن تكون لي في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن زائلة وإلا أن تكون غير زائلة. المرء خلق الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فمنهما لو قلنا إنها مزيدة على الخلاف أو التوحيد هذا تقرير نهايتها سبع. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن. وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباقي السوائل السيارة من كل واحد أي أنها إحدى السيارات. والأمر ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يخطر من ذلك أحد من العرب وذلك من جلائه في القرآن. والأرض مثل السيارات الأخرى في المادة وكيفية خلقها وكونها كثير حملها وتستمد النور والحرارة منها وإلى آخره وكونها مسكونة بحيوانات في الحيوانات الأخرى. طبعا الحيوانات دي عندنا دليل على أن الحيوانات الأخرى مسكونة بحيوانات حتى أن نقص حتى دليل على هذا وأيضا تكلفه في ثلاثة مثل هذا هو من تكلف التمتع الذي لا يجوز لنا المشكلة في هذا الحي. وكونها ترى إلى الشك كالسيارات أو السنوات هي متماكنة من دليل الوجود. كل لاحظ في تفسيري انه بيعتبر التمتع الشرعي ايه؟ تراث السيارة تراث السيارة لان كل الحياه هنا تدرك تراث السيارات واضح وما القائل ان التمتع الشرعي في تراث السيارة لكن كل ما نرى هذا حولنا من التراث هذا قال الله سبحانه وتعالى في وزينا السماء الدنيا الدنيا بمصابيح وجعلناها عيونا للصابرين ان لان السماء الدنيا بزينته الحراسه يعني الحراسه دي كلها لسه في الدنيا فازاي يقول للانتظارات السبع هي هذه الفواكه لكن الدنيا سماء الدنيا هي مجاوره من الفواكه فدل ان هذه الفواكه ليست يعني هي السماوات الثانيه والثالثه الى السبع كلها واضح هكذا يعني لا ينبغي الاخضاع في القران الحكيم انما هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس الناس مبنيه على نقل الناس وقوله يعني يصلها حيوانات الفرس الذين تتغير علومهم من وقت الى اخر وتنهار نظريات وتنسى نظريات اخرى فلا ينبغي ربط القران الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى بلاده الباطل الذي هي هو يخاف به بامور متغيره ونظريات متفجره. يقول وكلها مخلوقات من ماده واحده وهي ماده الشمس وعلى طريقه واحده. يقول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رقا ففتقناهما رقا يعني شيئا واحدا ففتقناهما كي فصلنا بعضهما عن بعض. فالأرض خلق الله تعالى مثل السماوات تماما. إذا ذكر الرجل الأول المبني على أن لي زائرة الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن مثلهن مثل هذه المثلية انها مستجيره وقرويه انها كانت نفس الماده انها كانت نفسها. اما على الوجه الثاني وما ان من غير زائله ومن الارض مثلهن فتقدير الايات هكذا الله الذي خلق سبع سماوات وخلق من الارض ارضا مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يعني وخلق من الارض ارضا مثلهن. فالآيات واردة على طريقة التجريد كقوله اتخذت لي سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثله. اتخذت لي سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثلهم أي مثلهم في الصراحة. هذا التقدير أو التقدير وبعض من أرض مثلهن في مجلسها وعمقها. وعليه فليس في القرآن الكريم أدنى دليل على أن القوانين سبع كما يزعمون. انتهى كمان هذا الذي نقل عنه الخاطري رحمه الله تعالى. وذكر في الحديث في النفر السابق في النوع السابق في اختلاف فعل الالفاظ واتفاقها وتفاوتها في الحسن فيه ما نفعه وفي صدر ذلك ما ورد استعماله من الألفاظ مفردا والمعيد مجموعه كلحظة الأرض فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردا فإذا ذكرت السماء مجموعة ليس بها مفردا معها في كل موضع من القرآن الكريم ولما أريد أن ينسى بها مجموعة في ومن الأرض مثلهم ولم يحصل به والمرامين مثلهم ومن الأرض مثلهم ومثل مثل هنا بالنقل عصر على سبع والرقص على الابتداء وخبره يكون من الأرض يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر أن يجري أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد تحاضر كل شيء علما فهذه علة لخلق أو علة لإيه ليتنزل أو لمضمر يعمهما كفعل ما فعل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إلى آخره فإن كل منهما يدل على كمال قدرته وعلمه وقال ابن جرير أي فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع وهو على ذلك قادر ومحيط أيضا بأعمالكم فلا أخفى عليه منها خاف وهو مخفيها عليكم إن جاريكم بها يوم تجد يوم تجد كل نفس ما تكلم.